هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. حثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على أن نشك أقاربنا وكل ذي رحم لنا، لأن شك الرحم من أفضل الأعمال التي تقربنا من الله عز وجل. هل تفهمون أصدقائنا ما قلته لكم؟ أم تتعجبون وتتساءلون وتقولون: وكيف نشك أقاربنا؟ وكيف يكون شك الرحم من أفضل الأعمال التي تقربنا من الله؟ أقول لكم، نحن نعرف جميعا أن الفعل شك يأتي بمعنى ظن وارتاب، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن الفعل شك يأتي أيضا بمعنى وصل واتصل، وشك القرابة أي وصلها، وشكت القرابة أي اتصلت. لذا فحين قلت لكم حثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على أن نشك أقاربنا وكل ذي رحم لنا، لأن شك الرحم من أفضل الأعمال التي تقربنا من الله عز وجل، فأنا أعني حثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على أن نصل أقاربنا وكل ذي رحم لنا، لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال التي تقربنا من الله عز وجل. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.